بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع، لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تسلم سنته إلى يوم الدين، أما بعد. في ضمن الأحداث الجارية بعد ثورة 25 يناير، ظهر في الشارع السياسي المصري لافتات وقرارات الدعوة السلفية، وقد تساءل بعض الناس الذين ليسوا على علم بالاتجاهات السياسية الدينية في مصر عن الدعوة السلفية، وسعت جريدة رواية الأمة إلى الالتقاط بأحد دعاة الدعوة السلفية بالإسكندرية فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات لتسأله عن الدعوة السلفية. ولكن في بداية الأمر نحب أو نود أن نتعرف على بطاقة شخصية لفضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. أنا موجود في الفاضلين للدواء الأمة، وعايزين نتعرف على فضيلتك، أو الناس عايزين تتعرف على المتحدث الرسمي باسم الناصر. أتوقع أنك تعريف كافي بالنسبة للقارئ وأنه يعرف أن هذا فلان أحد المتحدث الرسمي، وهو المتحدث الرسمي. لكن عمرنا اسمي عبد الرشيد، منتمي إلى عائلة وسلطة من قرية الطرس في أقصى شمال مصر، وفي الإسكندرية تاريخ تاني في جيراني 71، أنا خريج هندسة الإسكندرية رسمية ملوش أصلا في نفسي. فضيلة الشيخ، في أسئلة كبيرة جدا بتدور في ذهن المواطن المصري العادي اللي هو ملوش أي اتجاهات سياسية أو أي اتجاهات فكرية، فمن ضمن الأسئلة دائما بتسأل عن الدعوة السلفية، ما هي الدعوة السلفية أو ما هم السلفيون؟ عايزين يعرفوا بداية الدعوة السلفية، نشأة الدعوة السلفية، عايزين يعرفوا الدعوة السلفية أصلا. المنهج السلفي هو منهج في فهم الإسلام، هو الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم السلفية، وهذا الطيب الثالث هو فهم السلفية، قد دل عليه مصدرين أساسيين من القرآن والسنة، أن القرآن دل على السنة فقرر ما كان في رسول الله وقرر ما كان عليه، ثم القرآن والسنة معنى قال في القرآن ولفين آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فهذا فيه أن إيمان السلف ضابط لإيمان المعتقد في السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما شقاني في قلبي لأن أرسلت بلالنا، فإذا المعيار المنضبط فهم الإسلام هو الرجوع إلى فهم السلف، وهذا الأمر يعني للاحتياط من أن يدخل علينا فكر الشيعة مثلا الذين سبقوا الصحابة، أو فكر الخوارج الذين يكفروا المسلم بالذنب، أو فكر الفلاسفة، ومنهم في زماننا فكر العلماني، وأنهم يقولون أنتم تدعوننا إلى الكتاب والسنة، والكتاب والسنة نصوص نحتاج إلى تفسير، نقول وعندنا تفسير معتمد حتى لا يعتذروا عن تطبيق الكتاب والسنة. هذا المنهج السلفي، يعني هذا وصف للمنهج، وبالتالي لا يلزم أحد يصف نفسه بذلك، ولكن هما المطلوب. إذا جئت النقطة الأخرى، في ظل وجود كثير من الحاجة للدعوة إلى الدين وتوظيفه وتعليمه للناس، بالإضافة للقيام ببعض ما يسميه ولا الفروض الكفائية من مجال الاستكانة وتوزيعها وخدمة الفقراء والمساكين، هذه تحتاج إلى هيئات أو مؤسسات أو إلى مجموعات تتعامل بربط أقوى، أو ما يعرف قانونيا بالجمعيات الأهلية أو الخيرية. هذه مجموعات كثيرة، مثلا جمعية أنصار السنة. جمعية أنصار السنة اخترت لها اسم حسن، لا يعني ذلك أنه الوحيد من أنصار السنة، ولكن هذا جزء من مشروعهم. أيضا نحن اخترنا اسم الدعوة السلفية على أساس أن السمة الرئيسية لمنهجنا هو العودة إلى دعوة السنة. جمعيات كثيرة، ولكن جمعية الدعوة السلفية تعتبر أكثر كيان سلفي منتشر وأكثر كيان سلفي له رؤية شاملة للإسلام. طيب، برضه في أسئلة بتتسأل من بعض الناس اللي هم بيسألوا دائما على الإعلام. يعني هو التساؤل بيدور حول ظهور الدعوة السلفية بشكل مكثف في أو بعد أحداث 25 يناير. فموقع الدكتور أو موقع جريدة الدكتور كان فيه كلمة للدكتورة سعاد صالح بيقول أين كانوا السلفيين منذ 30 عام؟ فإحنا عايزين نعرف يعني السؤال الواقع السؤال. الواقع أنا كانت مستويات الواقع، يعني المستوى الأول الدكتورة سعاد صالح نفسها دخلت في اشتباك إعلامي مع السلفيين عدة مرات. نعم. فلم يكن متوقع منها هي بالذات أن تسأل أين كان السلفيون. نعم. فهي يعني تعرف أين كان السلفيون. ما تعرف أنها قبل أن تنضم إلى حزب الوفد كانت تقول فعلا أنها ستترشح نصراني للرئاسة الجمهورية، وقالت هذا في أول مؤتمر لحزب الوفد وأثنى السلفيون عليها، ثم تراجعت على هذا القول وأثنى العلمانيين عليها بعد هذا القرار. نعم. فهي تدرك تماما. الأمر الآخر أنه يعني لا أدري، بدلا من أن يرد إلينا اعتبارنا ويعترف الناس بأننا كنا نعاني قهر واستبداد وإقصاء، يشارك في الأمن بالنسبة الأكبر، لكن يشارك في رضا الطائرات الأخرى بالنسبة، وأنه عندما زال هذا المانع والناس اكتشفت، البعض اكتشفت الحجم السلفي ليس كما يظن. أظن أن هذا كان يستدعي أن يقول للأمن يعني أنت كنت طفل من الناس، بمع يعني نعم كان يعني الأمن يرفع شعار المساواة في الظلم عدل، ولكنه لم يكن عادل في توسيع الظلم، فكان ظلم السلفيين أكثر، بدليل أنه مجرد ما زال هذا الظلم ظهر بصورة أوضح. يعني وزيلة سبب امتناع او عدم ظهور السلفيين بصورة واضحة للشارع المصري. اردنا نضيف الى ان الصورة البارزة للظهور كانت ندوات ولقاءات، هي عبارة عن خطاب سلفي سلفي. نعم. يعني ان الرموز السلفية التي انتشر منهجها بفضل الله رغم التضييق، وجدت ان لها قاعدة عريضة تقول اشتقنا الى رؤيتكم. نعم. فتحركوا اليه. نعم. وكان هذا ينبغي ان يكون اخر مجلس. التحرك السلفي الان تحرك طبيعي في ظل يعني الحريات، الحريه الفكريه والحريه السياسيه التي منحتها الثوره. في برضه بعض الاسئله هي دور حوالين ارتباط الدعوه السلفيه بالسياسه. فبعض الاسئله اللي بتتسال برضه من قبل الجمهور، يعني لماذا كان السلفيين لا يعملون بالسياسه قبل الثوره؟ وما الذي تغير بعد الثورة لكي يعملوا في السياسة؟ ده سؤال بيتكرر دايما على السنة. أولا احنا كان لنا رؤية سياسية واضحة في الطبقات العليا من السياسة، الطبقة العليا من السياسة أو في الاصطلاح المعاصري السياسيين سياسة نظرية السياسية. احنا كنا أصلا نتكلم على الحكم إلا لله، فنحن أكثر الاتجاهات الإسلامية ترسيخا لهذا المبدأ. في المقابل الطبقة الثانية من السياسة، وهي بيان كيف ينظم الاقتصاد الشريعة الإسلامية، ولا تقدم أكثر الناس بيانا من هذا الكلام. نعم. لكن المشارعة السياسية كنا نمتنع منها لوجود ثلاثة موانع. المانع الأول أن مجلس الشعب يدعي حق التشريع من البلدان. نعم. المانع الثاني أنه كان إخواننا الذين يشاركون في السياسة يقدمون بعض التنازلات كالقول بجواز روايات النصران المبارك أو نحو أو جواز نشر الروايات الإباحية وذلك في استئذان بالمؤثرات الإسلامية، وعندما ننكر عليهم يقولون لا يمكن أن نمر في الانتخابات إلا بالتنازلات التنازلات. فكنا نقول لهم إذا فلا تدخلوا ولن نخرج نحن معكم. المنع الثالث يعني سبب على المنع المعارضة عموما كانت معارضة ذكورية سواء الشرقية أو بعد 25 يناير هو الدافع، هذا الدافع هو أنه يقولون على كتاب الدستور الجديد. هذا الدستور يمكن أن يمثل على أن يعبر عن الهوية الإسلامية، ممكن أن لا يعبر، يعبر عن هوية الليبرالية. هذا الدافع يعني جعلنا نعيد النظر في الموانع، وجدنا أن المانع الأكبر هو لمجلس الشعب يدعي حق التشريع بإذن الله. استطيع تقول المزاد في تاريخ 8/1/1996 حينما صدر تفسير المحكمة الدستورية العليا بأن المادة الثانية من الدستور المصري تمنع مجلس الشعب أو تلزم مجلس الشعب ألا يشرع قانون مخالف الشريعة الإسلامية. نعم. وبالتالي صار هذا حل للمشكله. المانع الثاني كنا نجرب، نحن المفروض نحن على الاعلام بالذات في مناهج الحريه بثوابتنا، ونقول سوف نخوض السياسه بهذه الثوابت بهذه الرؤيه. والامر الاخر طبعا مساله المعارضه الكوريه، اظن في امل بعد 25 يناير يبقى في ما يوضع في الصناديق وما يعلن في النتائج. نعم. فهذا الدافع الجديد زي مراجعة الموانع كانت محصرة في النهاية إلى ضرورة المشاركة. في بعض الناس بيتخوفوا من سيطرة الدعوة السلفية والسلفية والفكر السلفي على أداء الحر، ويعني يطبقونه، يعني يقال إن هو سيطبق قطع يد على السارق وما شابه من الأحكام. نريد أن نعرف كيفية تطبيق الأحكام وعلى مسار قطع يد السارق، وهل لو فعلتها الحكومة طبقت هذه الأحكام على ستكون على المسلمين فقط أم على غير المسلمين، وكيفية تطبيقها، كيفية تطبيق هذا الحكم؟ أولا يعني من تطبيقهم يعني أنه غير وارد الإسلام يصل إلى الحكم. الأمر الثاني لن يصلوا إلى الحكم لأن هم مش عايزين يصلوا إلى الحكم، ولا لن يصلوا إلى الحكم لأن يعني ما لأي سبب تاني؟ لن يسعوا ولأن الانتخابات مثلا ابتداء حكومة فعلت كبيرة الدواتر النفوذ المال والقبل. الأمر الثاني أن الشريعة يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الشريعة فيها كل الخير والصلاح. نعم. وأنه إذا كان لديه شبهة في حكم من أحكام الشريعة فيرد الأمر إلى عليه ويكتشف ولا شو أنت فيه. نعم. الأمر الآخر أنه نستعين الناس يتكلمون في بناء مصر أو بناء مجتمعاتهم، ثم أكثر ما يزعمهم هو كيف سيعاقب المجرم. يعني نحن نتكلم على بناء مجتمع ثم جزء منه أن هناك من سيجرم ثم يعاقب. فإذا كنا متفقين على أن السرقة إجرام وعلى أن لابد لها من عقاب، لا حتى لو لم يكن هناك شرع إلهي، فإذا نحن قطعنا ثلاثة أرباع الطريق. دعني أتكلم لو تكلمنا معه في قضية قطع السرقة بعيدة، يعني ومن باب المناظرة فقط، يعني أفترض أنه ليس حكم شرعي وبالتالي نحن نفكر بحريتنا، سنجد أن السجن العقوبة المقررة كسجن عقوبة غير واضعة، عقوبة تعلم الإنسان اللي داخل مزيد من فنون الإكرام، عقوبة تحتقر أدمية الإنسان التي تعيشه عيشة العبد لثلاث سنوات أو خمسة أو عشرة حسب صلاحه يتحكم فيه غيره. بينما العقوبه الشرعيه عقوبه حاسمه وواضعه وتحترم ادميه المجرم، لان هي لحظه القاء العقوبه لحظه حاسمه، وبعدها لا يجوز لاحد ان يعتم عليه او يلومه او يظلمه او يعيره او يعامله المناقص الاهليه. ويعني وعلى اي عضو انه من العجيب ان يكون ما يجرى للناس هو العقاب وليس البناء، عقاب المجرم وليس البناء. نعم. كيف قام السبب؟ لان في بعض المشايخ ظهرت على الفضائيات وقالت ان القطع ما بيبقاش من اول مره وما بيبقاش في مبلغ معين، يعني محدده مبلغ معين لقطع السجن من اول مره، ولا قطع الا في ربع المره صاعدا يعني حوالي 200 جنيه مصري. ايوه. وده احتياطا لصرف الحاجة، ولان صعب فهمنا قطعيا اثبات ده كان محتاج ولا لا. الشرع احتاط لكل صارف لشيء حقير انه لا يقطع، بمعنى ان صارف الحاجة رغم انه مجرم، ولكن لو اننا اعطيناه حاجته مثلا ربما يصل وبالتالي يحتاج عقوبه مخففه. العقوبه في الشرع العقوبه المغلظه تكون لمن لا حيله معه. العقل الاخر للصارع يكون صارع من حرص، ولان الذي خطف وجرى ما زال يمكن ان احنا نحتاط نحن الى ان يتركه، يعني لا نساعده على السرقه، ولكن السرقه تكون لمن سرق من حرص الذي لم يبق معه امل وصار يهدد امن المجتمع. انا اقول ان الشعب المصري الان يطالب باقصى عقوبه على من سرق اموال. الشعب المصري اثناء الانفلات الامني كان يقف الناس يستعدون للقتل كل من يشار اليه انه حرام. وكل وقتها نحن السلفيون نحاول ان نهدئ الناس ونضبطهم مضاده في الشرع، لا نتسرع، ولان الحرامي لا يقتل، بينما لو انه اعتذر عليه ولم تجد وسيله للقتل ادفعه واقبض عليه وسلمه الى قوات مسلحه. فاقول انه طبيعه الناس يعني كان هناك شعور فطري بان الذي يهدد امن الناس يجب ان ياخذ العقوبه الرابعه. نعم. والسارق لم يصرف من حرص يهدد امنك ولا يبقي معك حيله بعد ما حرصت اموالك ولم تترك فرصه لمن ياخذها، يعني بالاضافه الى شرط اخر الا يكون هناك اي شبهه اخرى. نعم. ده حديث الله في المشكله. البعض يعتبر يقول كنوع من محاولة الطمأنة أن الحدود الشرعية معلقة على شروط مستحيلة. وهذا عبث، لأن مستحيل ينزل حكم شرعي يعلق على مستحيل، ولكن نقول معلقة على شروط مشددة، وهذا احتياطا لأنها لا تطبق إلا في الأحوال التي تستدعي الحمل. فضيلة الشيخ، في الفترة الأخيرة دي انتشر شكل العنف والشكل في الدعوة السلفية، رغم إن لم يمر على نزول الدعوة السلفية للشارع المصري السياسي إلا قليلا، فهل فعلا تنفيذ تغيير المنكر باليد من سمة السلفية، وما هو مفهوم الحديث النبوي في ذلك في هذا المسألة؟ في الواقع الإعلام أبرز مساحات واسعة بيانات من مجاريد ضد مجاريد على احداث مقوله في تاريخ مجهول. نعم. والشيء الوحيد المعلوم في البيان ان سلفيا فعل كذا. ثم اعرف ان كل ما رفع الى القضاء من هذه البلاغات تم حفظه، لانه على الحاله التي وصفنا، وما زال البعض الى الان يكرر هذه الاكاذيب. واظن ان الذي يكررها هم خصوم السلفيون. وهم يخبرون ان الدعوه السلفيه هي التي اوقفت التيارات التي كانت في يوم من الايام ترى انها من الممكن ان تغير المنكر بيدها تنصب تحقيقيه. والامر المقيد باستطاعه، فالمنكر فليغيره بيده. فإذا استطاع فبه سائل، فمعنى ذلك تنتهي المنكر باليد من قيادة الاستطاعة. والاستطاعة ليست أن تفعل، ولكن ما هي ردود الفعل بعد أن تفعل؟ ومن ليس معه السلطة الحقيقية إذا فعل فلا بد أن يتوقع رد فعل، وهذا رد الفعل يؤدي إلى فساد وإلى شجارة. ومن ثم فمن ليس له سلطة حقيقية لا يجوز له أن يبين السلفية والصوفية والأضرحة جدل كبير جدا، جدل كبير مريد القدر. أن الأضرحة واضح وصريح، وهو محكوم القول صلى الله عليه وسلم لم تبلغ كفورا سيدنا وقال به، وهذا من حرم بناء المساجد على القبور، حكم طلبه عدد كبير من الشيوخ الأصغر وعلماء منهم الشيخ الأصغر أصغر خطيب سليم، ومنهم الشيخ محمد عبد الذي حرم ذلك من جهة شرعية وعقلية بما يتطلب. وعموما تحليل بناء المساجد على القبور ليس حكم فقهي فحسب، بل هو محرم من باب سد الذرائع، لأن وجود المسجد بقبل داخل المسجد يؤدي إلى سوءات عقلية وفكرية من الطواف حول القبور والتمسك بها وتداول بركبتها وغير ذلك من هذه الأمور المخالفة للعقيدة الإسلامية ومخالفة لمفروضات العقل من جهة أخرى. ولكن الأضرحة موجودة منذ 30 سنة، موجودة منذ التاريخ الطويل، والسلفيون أو دعا السلفية عمره الآن أكثر من 30 سنة، فلماذا الآن سوف تكون دعا السلفية بالله؟ نعم، فلماذا لم تهدمها عبر التاريخ؟ ولماذا لم تهدمها في فترة الانقلاب الأمني؟ نعم، نقول في الأضرحة كما قلنا في غيرها من الأمور التي ضرع منها المنكرات، نحن ندعو إلى الله ولا نزيل المنكر بكل طريقة تؤدي إلى فساد، ما ندعو في أنفسنا سلطة ليست لنا. السلفية والصوفية جدل كبير جدا، ويمكن حضرتك انطلقت على بعض الفضائيات وتحدثت مع كبار مشايخ الصوفية في ذلك الأمر. الواقع أن الصوفية لو تتبعناها سنجد أنها الواقع الصوفية لو تتبعناها سنجد أنها يعني بعض المراحل كثير، فهناك ما يسمونه الزهاد الأوائل الذين اتجهوا الى العنايه بالزهد عنايه خاصه ولكنها قلت هي عنايه سنيه، ثم دخل عليهم التصوف الفلسفي على يد الحملاك، وربما كان في تمهيد قبل الحملاك، وهذا وصل الى غايه ادعاء حلول ان الله يحل في المخلوقات. ثم حصل نوع من التطور ورفض هذا على ابن الغزالي، لأن الغزالي أبدا بدعة ثانية في الأفكار والأوراق، وبعدين دخل الغلو في الصالحين من الشيعة، وبعدين رجع تاني التصوف الاتحادي على ابن العربي، فالتصوف وعاء يشمل أشياء كثيرة جدا، والسلفية بترفض كل ما يخالف الكتاب والسنة بالذات اللي أصلا خرج متطرفة جدا بين الحلول والاتحاد أو قضية الجمهورية مأخوذة عن الشيعة أو بدعة الأوراق وبدعة المخالفة للسنة. وفي الفترة الأخيرة كان في تصريح رائع جدا للشيخ الأزهر اللي كان بيقول إحنا هننتصر بصوفية الجنيد، الجنيد آخر التصوف السني وبعده بدأ التصوف البدعي على اختلاف درجات البدعة، انتصر الجنيد عاش المرحلة اللي بدأ فيها التصوف ينتقل من خانة السنة إلى خانة البدعة، ويتصدى لهذه البدعة، ولكن في الآخر انتصر في العصور الأخرى، وكان نتمنى أن يكون هذا الإعلان موافق للواقع، وأن مشايخ الدروب الصوفية يعني يدركوا هذا الأمر ويلقوا ما عندهم من موالد ومن قبور وأضرحة، بل ومن كتب تدعو الى التصوف الفلسفي. نعم. فضيلة الشيخ، حول الدعوة السلفية في اتجاهات فكرية واتجاهات سياسية كثيرة جدا. الرجل العادي في الشارع المصري بيقارن ما بين هذه الاتجاهات، وعليه يقارن بين الدعوة السلفية وما بين القائمين من الاتجاهات او الافكار الدينيه او السياسيه، وعليه السلفيه والاخوان المسلمون، هل هناك خلاف بينهم؟ وهل اتفق على 25 يناير الاخوان والسلفيه على العمل في اتجاه واحد؟ اتصور السلفيه والاخوان بينهم كثير من القاصر المشترك، والمرحله مرحله الدفاع عن الهويه الاسلاميه والشريعه الاسلاميه، وهذا احد القصص المشتركه. لكن هذا لا ينفي ان هناك مسائل خلافيه، نعم، بعضها اقترب رؤيه فيه كموضوع الانتخابات، نعم، الاسباب التي ذكرتها انا انفا يعني اللي هي تغير الحال، تغير الاحوال فتغير في النظر، نعم، لكن ما زال بصفه عامه يعني تستطيع ان تقول ان السلفيين والاخوان يتعاملوا مع الامور واقعيه، نعم، ويطالبون بالممكن، نعم، ولكن الاخوان قد يستغرقون في الممكن استغراق تام يجعلهم لا يتكلمون عن المطلوب الذي هو اعلى بكثير من الممكن، نعم، واما السلفيون فيركزون دائما على المطلوب ويذكرون الناس بان الممكن هذا ليس هو نهايه الممكن. برضه من ضمن الاسئله اللي هي بتطرح كتير جدا على لسان الناس خاصه اللي هم مش عرضيه كافيه مؤسسيه وفكريه، السلفيه والعمل السياسي المواطن، هل سينشئ دعوه سلفيه حزب سياسي يعمل من خلاله في منظومه العمل التشريعي مثل اللي هو في مجلس الشعب والمجالس المحليه ومجلس الشورى او غيرهم؟ دعوة نظرا لأن يعني دعوة سلفية نظرا لإقناعنا بأن الشعب المصري يحتاج للدعوة أكثر من أي شيء آخر، ونظرا لأن قناعتها في أن منهج التنميل الشامل لا يأتي إلا من خلال التربية، ولكن العمل السياسي إنما هو نوع منه محاولة كبح المحنة العملية بالذات الآن تحاول يعني ننتقل إلى درجة أعلى من التنميل العملية أو النقلية. وبالتالي احنا قلنا ان العمل السياسي ينبغي ان يكون قناه موازيه لنهر الدعوه، نعم، وكان هذا عن طريق ترك انشاء الاحزاب السلفيه للافراد الذين لهم عنايه بالسياسه وليس لهم اشتغال كبير بالدعوه، نعم، من جمله من انشا احزاب سلفيه رغم ان كان يعني له وجود دعوي قديما، الدعوه السلفيه وكيل مؤسسة دكتور عماد عبد الغفور وكيل مؤسسة حزب النور، وبالتالي يمكن أن تصف حزب النور لأنه من أقرب الأحزاب أو أقرب الأحزاب إلى الدعوة السلفية، ولكن الدعوة السلفية ليست لها حزب ولا تلتزم بتأييد مرشحي حزب النور، ويمكن أن ترشح في بعض الدوائر أو يمكن أن تنتخب في بعض الدوائر مرشحي الإخوان أو مرشحي حزب سلفي الآخر أو المستطيلة للأمور الفكرة الإسلامية. هو كان فيه برضه بعض مش حاضر أول الشائعات، ولكن يعني كان في كلام كان الحزب هيبقى فيه اثنين وكلاء لرئيس الحزب هو الدكتور محمد إسماعيل وأحد دعاة الدعوة السلفية، هل كان ده صحيح؟ لا هذا كلام عادي تماما مصري. نعم الأمر كما أعلنا يعني الرموز الدعوية يستحيل أن تنتقل للعمل السياسي. طيب ما فضلتش خلينا نتكلم في الواقع، يعني الواقع بيقول ان الاخوان المسلمون يعني جماعه منظمه، ارسال بعض المهتمين بالحديث في السياسه قائلين ان الاخوان جماعه منظمه ولهم مرجعيه تنظيميه لا يخالفها احد من الاخوان، حتى الان لم يشعر الشارع المصري بذلك الا عصبيه. اقول ان احنا كان لدينا منظمين لسه بنتكلم على التعصب، أشبه من تنظيم الجماعة الخيرية. نعم. ولكن لم يكن معنا تصريح رسمي. وأرض الأمن إلى اختزال هذا التنظيم بدرجة أضعف بكثير حتى من تنظيم الجماعة الخيرية. نعم. في المقابل الإخوان كان عندهم تنظيم أعمق من الجماعة الخيرية. نعم. رغم ضغط الأمن عليهم أيضا بمحاولة تنظيمه. الآن ستوجد احزاب سياسيه بغض النظر عن درجه انتمائها للاخوان، سيوجد حزب منفصل عن الجماعه رغم ان الجماعه اعلنت انها ان هذا الحزب هو حزبها. السلفيون ليس لهم حزب عن الوجه الذي ذكرت، ولكن عموما الاحزاب السياسيه والعمل السياسي انتقل الى شبه الاحزاب حتى عند الاخوان. وبعد العمل الدعوي الاخوان يدرسون التحول الى جمعيه خيريه، والسلفيون بالفعل تقدموا طلب عمل جمعيه خيريه. فاظن المحصله في النهايه ستكون هناك دعوات شامله، المظاهرة القانونية للعمل الإسلامي ككل باستثناء السياسة ستكون جمعية خيرية، والمظاهرة القانونية للعمل السياسي أحزاب. فكأننا وصلنا إلى نفس النقطة من طلبتين مختلفين. يعني قضية الشيخ في مسألة مهمة جدا كثير حولها كذا كبير جدا الأيام اللي فاتت ديت وما زالت ولا تنتهي، مسألة المسلمين الجدد، المسلمون الجدد حولها كثير كبير، وصف بالسلفية بعض التصرفات التي جعلت الشارع المصري يتخوف من الدعوة السلفية، فما حدود الأمر؟ وما هي سياسة الدعوة السلفية تجاه هذه القضية؟ الواقع الأكثر اهتماما بهذه القضية مجموعة من الشباب الذين بدأ يهتموا بهذه القضية مع بداية وجود سلفية بخصوص غزاءات واتهامات الإسلام وأمراض البلدوك، وبدأوا يدخلوا للرد عليه، فبدأ اهتمامهم بالقضية يزداد، فاكتشفوا يعني أسرارا وقصصا يعني عليها كثير من التعتيم حول منع إسلام المسلمات الجدد والمسلمين والمسلمات وقضايا التعتيم. وثم ظهرت على السطح فترة قسطنطين، والجميع يعرف أنها مورس عليها ضغط شديد لمدة 10 أيام في جلسات ما يسمونها جلسات نصح مستمرة لمدة 5 ساعات في 10 أيام متواصلة، مع أن العرف القانوني ولم يكن يبقى إدارة القانون، العرف القانوني في المصحة أنها ساعة واحدة وفي مقر مدة الأمن، حتى ضجت وتخلصت من هذا العلم أنها قالت أنها عندي. القضية قضية موجودة ولها دلائل وإثباتات وشهود، ومنها مقتل الأخت سر وعادي لكن لوحدي قضية يعني يراها الجميع على البلد، والذي يتمناها بصفة أساسية اهتمام دعم المسلمين الجدد، ورغم أننا قد لا نقر جميع تصرفاته، ولكن ليس من عادتنا أن نضحي بشباب مسلم يدافع عن قضية عادلة حتى نفوت الفرصة على الإعلام أن ينتقد علينا، بل نحن نحاول دائما أن نساعد ونقدم له الإطار الشرعي وبيان الأدلة ومناظرة الإعلام نيابة عنهم، وفي هذا الوقت ننصحهم في مناهج وخطوات تخطط المسموح كالاعتصام المملكة الدرائية مثلا، وقد استطعنا أن نقنعهم بفضل هذا الاعتصام. فضيلة الشيخ في الجمعة قبل القضية أعلن فضيلة الشيخ أحمد الحلاوي بعد صلاة الجمعة أنه دعي إلى اجتماع الجامعات الإسلامية في القاهرة لإنشاء هيئة علماء، وقال أن هناك سيكون هناك إخوان سلفيون وغير سلفيون، هل كان السلفيين كانت ضمن هذا الاجتماع؟ هناك اجتماعات، هو اجتماع فضيلة الشيخ أنا آسف للمقاطعة، الاجتماع كان لإنشاء هيئة علماء. هناك اجتماعات كثيرة وجهات كثيرة تحاول أن تفعل مثل ذلك، ونحن مع احترامنا لجميع الجهود نرى أن الخطوة الأولى هي أن كل اتجاه إسلامي يرمم نظامه، وتزامنا مع تعليم الأتباع ثقة الخلاف وحسن التعامل معه، وهذا قد يكون أهم من أو أوقع من الناحية الواقعية أقرب إلى التصور من أمور قد تكون أفضل من حيث المبدأ ولكنها بعيدة من حيث التطبيق، لا سيما في الظروف المعاصرة. وعلى أي يعني نحن نشارك في هذه المحاولات ونطرح هذه الرؤية، نقول دعنا نكون واقعيين وليكن الكلام على حسن العلاقة. وما هي نتائج عن هذه الاجتماعات؟ كما بيانات كانها في النهاية تنتهي للرؤية التي نعلنها. حسن يعني رغبة في الائتلاف ولو الائتلاف الشعوري والقلبي. فضيلة الشيخ يعني لو حبينا ان احنا نسمع من فضلتك كلمة وجهة الى الشارع المصري عشان يصل المسلم والمسلم الشارع إلى عموم المسلمين بل إلى الشارع المصري ككل. أنتم عرفتم الحركة الإسلامية عموما والسلفيين خصوصا وأحببتوهم في أثناء الثورة عندما كان الجميع يتواجد في الشارع عن معاشرة مشاهدة ومعاشرة، ثم الآن تخوفون منهم عن سماع وأخبار منسقة، فتقدموا ما رأيتم بعيونكم عما سمعتم بأذانكم على أمور على هذا الكذب الدالي على معظمها. فضيلة الشيخ، فضيلتك في يعني اتجاهات زي ما اتفقنا سياسية كثيرة جدا في مصر، وفي اتجاهات فكرية كثيرة جدا في مصر، فلو حبيت ان احنا نقول كلمة أخيرة للاتجاهات السياسية سواء أحزاب أو مفكرين أو جماعات، كلمة أخيرة تقولهم الوقت الرائع. كل من تربى في مدرسة سياسية أو اقتصادية أو فلسفية معينة، دينك أولا، قدم إسلامك على كل شيء، وأعد دراسة ما درست وما اعتنقت من نظريات سياسية ومخلطة اقتصادية على الدين وما وافق الدين أو ما أذن في الدين، لأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يتعارض مع الدين فاعترفه وادعو إليه وجدت فيه مصلحة، وما خالف الدين فهو. كلمة أخيرة، والكلمة دي مهمة جدا للإعلام في مصر، أقول بعد الثورة إن انتقل الإعلام القومي أو ينتقل بتضارب إلى خانة الحياة نرجو أن يصل إليها بأقصى سرعة. وأما الإعلام الخاص فأنصحه إن أعلن الحياد أن يفي به، وإلا فيعلن أن إذا أراد كل قناة أو صحيفة أن تدعي أنها لها أو أن تعلن للمشاهد أن لها إيديولوجية معينة فهذا أفضل، بدلا من تدار الحياد ثم تدافع عن ايديولوجيا معينه. فاذا اعتمدت الى ايديولوجيا معينه فهذا لا يعطيها الحق في ان تكذب او تنقل الكذب او تنقل بدون تثبت على الاخر. نعم. فضيله الشيخ، في نهايه اللقاء اشكر حضرتك لسعه صدرك لينا والمعلومات اللي احنا كنا فعلا في حاجه ليها في الوقت الراهن، ويعني ان شاء الله يعني بنطلب من حضرتك انك انت يعني تسع صدرك مره اخرى اذا حدث ما يحدث او ما نحتاجه الى حديث فضيلتك في اي احداث تحدث بعد كده في الشارع المصري. شكرا جدا. ايها الاخوه المشاهدون، في على القنوات الاسلاميه وعلى المواقع الاسلاميه وعلى موقع جريده لواء الامه بنشكر فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عن الدعوة السلفية عن قريب.